اخوانا السوريون اهلا بكم، كيف حالك؟ تفضل يلا حد يبدا عشان يا شيخنا الكتب اللي نبتدي فيها الكتب اللي نبتدي بيها من الـ يعني من المبتدئ في علم الحديث، يعني مثلا في الرجال تقول لي حركة نبتدي كذا، واحد اثنين ده لازم يبقى عندك. الحمد لله رب العالمين، والمفترض يعني أن أي رجل يريد أن يبرز في علم ما لابد أن يدرس أصول هذا العلم. أصول كتب أصول في علم الحديث معروفة ويسيرة، هتاخد أي كتاب من كتب المصطلح الصغير، يعني لا يحضرني أسماء كتب، لكن الباعث الحثيث شرح الشيخ أحمد شاكر الله عليه على سر علم الحديث من كثير جيد، شرحه على في السيوطي جيد أيضا، أقل وأخسر من شرحه على مختصر ابن كثير، شرح على في السيوطي جيد وكويس. طبعا لو حبيت تترقى في كتب الوصول بعد كده عندك طبعا مقدمة من صلاح اللي عليها العلم كله ده بتاعت الرجال يا شيخ، لا انا بتكلم الان في اصول علم الحديث. تمام، في الاصول. اما بالنسبه لكتب الرجال، الاول مقدمه ابن صلاح وكلام العلماء عليها. مقدمه ابن صلاح يعني ربنا تبارك وتعالى بارك فيها، وكأن هذه المقدمة ألغت كل الذي كتب في علم المصطلح قبلها، فمن ناظم لها للمقدمة يعني، ومن شارح ومن مختصر ومن متعقب ومن مؤيد ومن واضع نكت عليها، زي العراقي مثلا في تقييد الإيضاح على مقدمة ابن الصلاح، زي نكت الحافظ بن حجر العسقلاني، زي نكت الزركشي برضو، زي نكت ابن جماع نكت البلقيني، كل دول عملوا نكت. أص النكتة هي الإيه؟ العلامة المضيئة أو الظاهرة، مش نكتة يعني هننكت مع بعض نهزر وبتاع والكلام ده، لا، اللي هي الأشياء المستملحة بالك. فدي مقدمة الصلاح وعليها كل هذه الكتب. أما بالنسبة لعلم الرجال، معلش شيخنا، بالنسبة لمقدمة ابن صلاح حرك في تقريب التهذيب والتقريب، في حاجات كتيرة جدا عليها، أنهي كتاب فيهم يعني؟ يعني في حضرتك يعني كثير من العلماء اتكلموا، بس أنهي كتاب مثلا ممكن يبقى مثلا من يبتدي يشرحه؟ هو المقدمة نفسها لازم تدرس مقدمة لوحدها. اللي هي مقدمة ابن صلاح وكتاب ابن صلاح نفسه، لكن لا تقريب التهذيب ولا لا التقريب ده في الرجال. أنا بتكلم في الأصول، أصول العلم، بالك الحديث صحيح تعريفه، ضعيف تعريفه، الحسن تعريفه، ده تعريفات عشان أعرفك حدود العلم. علم ده يعني. أما بالنسبة للرجال تكشف عن أحد رواة الحديث، هيستعرف ده قدره إيه، ثقة ولا ضعيف ولا نص نص، الكلام ده له كتب أخرى، أعلاها كتاب المزي تهذيب الكمال في أسماء الرجال. وأصل تهذيب الكمال ده أصله كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي، فجاء المزي لقى كتاب المقدسي فيه إعواز نقص، فجاء المزي سدد النقص الوارد في كتاب الكمال وسماه تهذيب الكمال. تمام، أورد في المزي كثيرا من الحكايات بقى في ترجمة الراوي، يعني زهده وعبادته ورحلاته، مما لا يتصل بعلم الحديث مباشرة. علم الحديث عايز يقول لك الراوي ده ثقة ولا ضعيف ولا إيه، أقوال العلماء فيه، فزهده وعبادته خارج عن هذا الكلام. فقال حافظ بن حجر العسقلاني لقى الكلام دوت، فأما هذب التهذيب، تهذيب الكمال ده أما هذبه، سماه تهذيب التهذيب. تمام، ويعني نقل فيه عن العلماء السالفين وجهده الشخصي ما كان ينبغي للمزي أن يحرص عليه. كلام العلماء في الراوي نفسه من جهة الجرح والتعديل، تمام. وظل كتاب الحافظ بن حجر دهرا لا يعرف العلماء غيره، لحد ما طبع كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال بتحقيق الدكتور بشار عواد معروف حفظه الله، ونقل زيادات الحافظ بن حجر في حاشية الكتاب، فموت كتاب تهذيب التهذيب. ما عادش حد يقرأ كتاب تهذيب التهذيب خالص ولا يقرأ فيه. ليه؟ لأنه نقل ما زاده الحافظ في التهذيب على حاشية تهذيب الكمال، فأصبح تهذيب الكمال فيه تهذيب التهذيب كمان، تمام. هو ده الكتاب العمدة بالنسبة لي رواة الكتب الستة فقط، تمام. جاء الحسيني عمل كتاب التذكرة في رجال الكتب العشرة ممن ليس في تهذيب الكمال، زي مسند الشافعي موطأ مالك وهلم جرى، والحافظ بن حجر ده، وعمل كتاب اسمه تعجيل المنفعة بزوائد الرجال الأربعة اللي هو زي الشافعي موطأ مالك ومسند أحمد وغيره ممن ليس في تهذيب الكمال. يبقى أنت هتضيف تعجيل المنفعة لتهذيب الكمال. احنا كنا عاملين ايه؟ نحاول نعمل حاجة تلم الرواة كلهم. الذهبي رحمة الله عليه له كتاب في المجروحين خصوصا من تكلم فيهم العلماء سواء من رجال الستة أو غيرهم، وسماه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تمام. وطبعا عليه العمدة، يعني حط فيه الكامل في الضعفاء لابن عدي، الضعفاء الكبير العقيلي، والمجروحين ابن حبان، المجروحين ابن طارق قطني وابن الجوزي، لم الرواة الذين جرحوا في هذا الكتاب. بعد دول في رواة لا في الميزان ولا في تهذيب الكمال، لأن ليس لهم أول الرواية الكتب الستة ولم يجرحوا، لكن مش عارفين فيهم كلام، تمام. فده مظنتهم كتاب تاريخ الكبير للبخاري وتاريخ الأوسط للبخاري، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتاب الثقات لابن حبان، وكتاب الطبقات لابن سعد. دول لو جمعتهم مع ما ذكرته من الكتب قبل ذلك يبقى كده الطبقات الكبرى لابن سعد، يبقى لميت تقريبا الكلام على الرواية. وفي طبعا غيرهم، طبعا في غيرهم كتب كثيرة زي سؤالات الدارقطني كلها، سؤالات علماء الدارقطني، سؤالات عباس الدوري، ابن محرز، إسحاق المنصور لابن معين، ومسائل أحمد بن حنبل لابنه صالح وعبد الله وأبي داوود السيستاني وإسحاق بن هانة برضو، والكوسج إسحاق المنصور، في كتير كتير جدا. العلل طبعا العلل إنما تكون للمنتهي مش المبتدئ، لأن علماءنا المتقدمين كانوا يعلون بالشفرة. عارف الشفرة؟ يعني كلمة مصر درقطني وسع المقالة، درقطني خلى العلل زي الحدوتة كده عادي وسع. إنما اللي بيعل بالشفرة أبو حاتم الرازي، أبو زرعة الرازي، البخاري، ابن معين، يسأل عن حديث يقول باطل. طب أنت عايز تعرف باطل ليه؟ منكر ليه؟ انت بقى لازم تبذل مجهودا كبيرا عشان توصل في النهايه لحكم الحافظ بن حجر، الحافظ الامام ابو حاتم الرازي، ابو زرعه الرازي، ليه قال كده. الدارقطني تقريبا اول من طول الكلام في العلل، حتى العلل بتاعته منشوره في 10 مجلدات، يعني ليه يجيب لك الحديث ويجيب لك اختلافات الرواه وتقول على فلان وفلان روى كذا وعلان روى كذا وفلان خالف فلان وبتاع الكلام ده، وكثيرا ما يرجح في الآخر الصحي، ولكن أحيانا يترك الترجيح، لكن كثيرا ما يرجح. نعم. عليك هل أسأل في الفقه يا شيخ؟ إيه؟ اللي أسأل في مسألة فقهية. طيب شيخ، أخواني في الثمانينات اشتريا أرضا. أخواني؟ أخوان شقيقان اشتريا أرضا في الثمانينات. اشتريا أرضا. أحدهما بنى عليها بيتا وطلب من الثاني أن يأتي ويبني معه يعني كي يسكن معا. الثاني رفض قال أنا لا أبني شيئا. الأول بنى وسكن وتزوج وأنجب. الثاني جاء بعد مدة تقريبا 30 سنة. 30 سنة؟ نعم. وطالب بأكثر من حقه، طالب بثمن الأرض مضاعف منه. هل هذا ربا يا شيخ؟ لا، هو دلوقتي قطعة الأرض مشتركة ما بين الأخوين. نعم، قطعة الأرض مشتركة. نعم، بيتا وسكن. نعم. ثاني قال لا حاجة لي. قال حاجة لي في البناء. 30 عاما. نعم. جاء ليطلب حقه. نعم. حقه في الأرض. في الأرض. نعم. مش غير الأرض. نعم. يعني طالب في طلب حقه في الأرض مضاعف. يعني مثلا لو حق الأرض. مضاعف، إنما يطلب حقه بسعر السوق الآن. يعني يطلب بسعر السوق الآن. طبعا. وبعدين لا عفوا يعني. هو النهاردة طالما أنه صار حقا له فحقه محفوظ حتى لو بعد 100 سنة. خلاص؟ سعر الأرض يثمن بالسعر الحالي مش بالسعر الشرعي. تمام؟ بس. وبعدين أخوه الذي بنى يقول له تعالى ابني فوق. لا هو قاله يعني طبعا لا حتى بعد 30 سنة. وولد يعني ولدي هو اللي بنى. عمي هو اللي خلاص يقول له تعالى ابني فوق، ليس مثلا ليس عندي طاقة ان انا اعطيك حقك في الارض، ولكن انا احببت ان تبني على الارض دي، تعالى ابني. يعني لو اصر يبقى لو اصر الوالد مش معاه يعني كيف يعطيه مثلا شيء؟ والله خلاص يبقى له نصف البيت يعني. خلاص نصف البيت عندما يسر الله تبارك وتعالى ان يباع البيت او ان تباع الارض ساعتها ياخذ حقه يعني، لا سيما اذا كان اللي ساكن ما عندوش قدرة انه يدفع ثمن. بعد 30 سنة زمان يعني. أيهما أفضل في لدراسة الفقه؟ أيهما أفضل لدراسة الفقه؟ هل من خلال كتب السنة إن أنا أدرس مثلا كتاب الطهارة كتاب الصلاة، ولا من خلال المتون وكتب الفقه المعتمدة؟ لا، هو الصحيح في دراسة الفقه للمبتدئ أن يدرس الفقه على مذهب من المذاهب، لأن هو اللي حيدخل على الأدلة كتب السنن زي البخاري مسلم الآخر وكذا عشان يستقي منها الأحكام، لابد أن يكون دارسا لأصول الفقه عشان يعرف يستقي الأحكام من الأدلة الجزئية. عشان كده هو لسه أن يطير ولما يريش، ملوش ريش عشان يطير. عشان كده أي طالب علم فقه مبتدئ يفضل أن يدرس كتبا من كتب المذاهب، بشرط أن يعلم أن الحق ليس في المذهب كله، وأن الحق يعني نثر في المذاهب كلها. فإذا علم أن الحق، هنفترض أنه هو حنبلي المذهب شافعي المذهب أي مذهب من المذاهب يعني، علم أن الحق في مذهب مالك، فعليه أن يترك مذهبه ويأخذ مذهب مالك، لأن الحق في مذهب مالك في مسألة معينة. يعني هو يتبع المذهب ويدرس في نفس الوقت. فإذا علم أن الحق بدلائله مع في مذهب آخر أو في أي مذهب من خلاف المذاهب الأربعة، للمذاهب الأربعة ليست هي كل مذاهب الإسلام، بل هناك مذاهب أخرى اندثرت يعني وأصحابها لم يقوموا بتنقيح المذهب، زي مذهب سفيان الثوري، زي مذهب إسحاق بن راهوي، زي مذهب الأوزاعي، زي مذهب داود بن علي، وإن كان ابن حزم طبعا يعني قوى مذهب الظاهرية. فلكن عليه أن يتبع الحق في أي مذهب كان، وهو لو اتبع الحق في أي مذهب كان لا يخرج عن كونه حنبليا مثلا. لأن في ناس بيسألوا لك طيب افترض أنه هو وجد الحق في مذهب مالك، هو حنبلي المذهب، وجد الحق في مذهب مالك، أيصير مالكيا ولا يظل حنبليا؟ نقول لا، يظل حنبليا. تمام؟ حتى وإن أخذ هذه المسألة من مذهب مالك بعد ما يدرس الفقه يعني وتقوى ملكته ويدرس الأصول، له الحق في هذه الحالة أنه يدخل على الأدلة الجزئية في كتب السنة ويأخذ منها. درس الأدلة تعتبر مرحلة متقدمة. متقدمة طبعا، لازم يدرس أصول. نعم طبعا. معك وهيب الشيخ من جدة. نعم، وهيب الشيخ من جدة. من جدة. الله يحييك. سؤالي فقط بالنسبة لمن يشرع في حفظ الحديث، وما شاء الله يعني الحديث كثيرة، فكيف يستطيع الواحد يوفق بين حفظ الحديث وفهم الشرح، خاصة وهي مشغلة في مو مشغلة يعني لكن تأخذ وقت في الحفظ والمراجعة؟ بالنسبة للحديث حفظه معاناة وفي الغالب حينسى معظم المحفوظ. كالقرآن الذي يسر للذكر، والولد اللي هو لسه مش عارف يقول بابا وماما بيعرف يقول قل هو الله أحد، من تيسير الله عز وجل لذكر القرآن. ومع ذلك شوف القرآن بيتفلت، يعني كيف إذا أردت أن تحافظ على القرآن لازم يوميا زي تحرك زي الحل المرتحل تنتني وترجع وتروح وترجع، وإلا يتفلت منك. فكيف بالحديث الذي اختلفت رواياته، وهذا الراوي يزيد على هذا الراوي، لكن عليه أن يهتم بشروح الحديث بمعاني الحديث، وقبل ذلك بإثبات صحة الحديث، هو ده المهم. وبعدين الحديث إحنا حفظناه يعني لما استعملناه، يعني حفظنا حتى الأحاديث طوال زي حديث الإفك، زي حديث موسى والخضر، زي حديث التخلف كعب الملك على جيش التبوك، زي موسى والخضر، زي حديث مثلا الحبشة بتاع أم سلمة لما ذهبوا إلى الحبشة، أحاديث طويلة جدا حفظناها كلها عن ظهر قلب لما درسناها، قلناها خطب، أفتينا بها. لازم تستعمل الحديث عشان تحفظه. يعني هل يبتدي الطالب حتى في ابتداء إنه يبدأ يشرح للناس؟ يعني خاصة يبتدي الطالب يشرح للناس؟ طبعاً ما يقدر، يعني شرح الحديث درجات. يعني أنت ممكن تشرح الحديث شرحاً يسيراً لا تتعمق فيه ولا تأخذ منه أدلة فقهية والكلام ده، إنما تأخذ أقوال العلماء وتنقل إذا كان لك لسان لكن تستطيع أن تنقل به. ممكن بس لابد يكون قطع شوطا في التدريس في الدراسة لازم. في طريقة الشيخ عندنا في السعودية، طريقة الشيخ يحيى اليحيى، أعتقد أنك قد سمعت بها. لو إيه؟ طريقة الشيخ يحيى اليحيى في حفظ الحديث، سوى مجلدات كذا في حفظ الحديث ميسر للطلاب في حفظ المتفق. يعني لم أسمعها، إنما سمعت بها ولم أسمعها، وقيل إنها بتأتي بنتائج عند بعض الطلاب. يعني لا بأس لا بأس، لكن المجهود الذي يبذل في حفظ الحديث وتثبيته وعدم نسيانه تقريبا لو أنت وزعته على دراسة الحديث وفهم الحديث ومعرفة أصول الفقه وعادة أصول الحديث، أعتقد هتجيب نتيجة أحسن من كده. وإن كنت لا أصد عن الحفظ، يعني كان هو عنده قدرة، الطالب عنده قدرة على أن يحفظ لا بأس بها. طب الشروح يا شيخ، بس الشروح التي يبتدي بها الحديث خاصة ما هي ميسر؟ نجد صعوبة يا شيخ أن احنا نلاقي شرح الحديث. ليه؟ يعني مثلا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو في شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج في أول واحد لما سمع الصوت. لما إيه؟ لما سمع الصوت وبعدين عري. لما سمع، لما سمع في صوت في المدينة، صوت لما ركب الفرس فقال انه لبحر فبالظبط حرك. انا بس انا دورت على انه هو يعني عري وفي عنقه السيل فانا مش فاهم. لا موجود طبعا تفسير الحديث، يعني اولا اذا كنت تقرا البخاري مش هدلك على المطولات زي فتح الباري وعمدة القاري وتوضيح للملقن والكلام ده. خذ كتابا مختصرا يوضح الكلام ومعناه، زي مثلا كتاب صديق حسن خان عن البخاري، كتاب الخطابي على البخاري، تفضل حواشي على البخاري، حواشي يجيب الكلمه الغريبه وفسرها. الحاجه الثانيه لابد ان يكون عندك كتاب النهايه في غريب الحديث. النهايه في غريب الحديث رتب كل الكلمات الغريبه عربية، مش الغريبة في الرواية، الغريبة عربية زي المزفت والمقير والحنتم والدباء والكلام ده، رتبها على حروف الهجاء زي المعجم وفسرها. فانت عندك مثلا الحنتم يبقى حه نون، تجيب حرف الحاء فصل النون هتلاقي الحنتم هو كيت وكيت وكيت وكيت، النقير كيت وكيت وكيت. فكتاب النهاية في غريب الحديث متكفل بتفسير كل حديث غريب على أذنك في العربية، هو يفسره لك سواء كان في البخاري أو في كتب الستة أو كتب الستين أو كتب السبعين، هتلاقي الإيه؟ هتلاقي اللفظ موجود. وده يعني الإشكال اللي أنت بتعاني منه هيحله كتاب النهاية في غريب الحديث. مهم الكتاب نزلنا المعرض هو كتاب لمن ابن قتيبة؟ الكتاب لمن؟ الغريب لابن الأثير صاحب جمع الأصول ابن الأثير وابن الأثير ثلاثة ابن الأثير بتاع الكامل في التاريخ وأخوه بتاع النهاية وجمع الأصول وأخوه الثالث المبارك أظن بتاع المثل السائر في الأمثال يعني بركة اسمه ضياء الدين هم ثلاثة إخوات تمام كلهم يقال له ابن الأثير بس ده اسمه المبارك وده اسمه ضياء الدين يعني أسامي مختلفة يعني بس هم الثلاثة لهم الكتب الثلاثة دي أشوف حد يتصوني من الأثير بتاعهم كلهم يعني شيخنا بارك الله شيخنا هل في هذا المقام يعني يمكن ذكر الخطوات التي يعتمد عليها طالب علم الحديث في أن يصل تخريج الحديث وأن يذكر درجة الحديث من حيث الصحة والضعف أو دي أولاً لابد لك من شيخ إذا كنت عايز تختصر عمرك لأنك أنت يعني طلبت العلم كبيراً وأنا أظن هنا ذكرت من طلب العلم كبيراً في المرة فاتت في المحاضرة هناك من طلب العلم في سن كبير عشان مش حد ييأس ولا أنا كبرت بقى وكان المفروض أطلب العلم وأنا قد كده وبتاع فييأس والكلام ده لا هناك من طلب العلم كبارا وصاروا أئمة زي الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض ده لحد 30 سنة كان حرام كان بيسرق كان بيسرق الناس وبعدين كان متخصص في سرقة نوع خاص مش بيسرق أي حاجة ما كده بيسرق الحجاج بس أي حاج شايل الزيت بتاعه وماشي وراح يروح يجي يقطع عليه الطريق ياخد بتاعه ويرجعه البيت ما يحجش واخد بالك ازاي؟ بالفضل ابن عياض لما تاب أقبل على العلم بكليته بعد 30 سنة تقريبا يعني تمام وصار الفضل ابن عياض سواء في العلم أو في العمل تمام عندك القفال إمام الشافعية للخراسانيين سمي القفال أو لقب القفال لأنه كان بيصنع الإقفال وأفنى شبيباته في صناعة الأقفال وكان عبقرية زمانية في صناعة الأقفال تمام جدا وإزاي تضيع شبابك والكلام ده والذكاء المفرط ده في الأقفال اطلب العلم طلب علم الفقه وصار إمام الشافعية وطريقة الخراسانيين كلها مبنية على مذهب القفال الدقاق كمان محمد عبد الواحد الدقاق هو نفسه قال في كتاب الرسالة أنا طلبت العلم كبيرا ابن حزم طلب العلم سنه 26 سنة تمام فكبر السن لا يمنع المرء أنه يطلب العلم إذا كان صاحب همة حذاء يعني الرجل همته عالية جدا ويعني يريد أن يصل في هذا العلم لشيء حيوصل مش حاسس أنا كبرت بالسن والكلام ده يعني. وأنا أضمن لك مع الهمة العالية وتحديد هدفك لو عندك 4 ساعات فقط في اليوم تعطيها للعلم خالصا في خلال 4-5 سنين تبقى عبقري زمانك 4 ساعات بس 4 ساعات يعني 4 ساعات تذكرهم صح تمام وما تضيعش شيء منهم أنا أضمن لك أنك أنت تصل إلى في هذا العلم فعشان أنت كبرت عايز تختصر عمرك لازم يبقى لك حد يختصر لك المسافة شوية تمام أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان 6 حاجات أنت لو يعني التزمتها هتبقى عالم زمانك ذكاء وحرص أنا طبعا شرحت هذا الكلام يجد أي حد يدخل على اليوتيوب يعني يسمع المحاضرة ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان تلقين أستاذ ده مفيش أستاذ في الدنيا يخلي الطالب عالم لا ليس هناك أستاذ يجعل الطالب عالما طالما الطالب بليد ومبلط في الخط عمره ما يبقى حاجة إلا إذا كان الطالب مجد الشيخ يختصر له المسافة يفتح له الباب يسأله عن مسألة معينة يقول له مظنتها كذا وكذا وهي كذا وكذا لو هو حب يدور على المسألة الجزئية هذه بنفسه ممكن يضيع أسبوع أنا اديته له 10 دقائق اختصرت عمرك ولا وفرت عمرك وهكذا المشايخ يفتحون الباب للطلبة تمام ويدلونهم على فوائد لا توجد في الكتب إنما هم حصلوها بالدربة والممارسة والاستقراء وطول النظر في العلم. هما يديها له شفية كده على طبق من فضة كما يقال يعني، تمام؟ فهو بعلم الحديث بالذات يعني يحتاج إلى بالذات في الجانب العملي إلى شيخ، تمام؟ يعني وإذا طلب طبعاً درس الحديث يعني أقول لك إحنا عايزين الحديث بتاعه، ممكن أديكم حديث فيه علة وتدوروا لي عليه وتجيبوا لي العلة الأسبوع الجاي. عايزين حديث معلول؟ أيوه. المسافر يكلم ابنك هيثم يعطيه العلة. المسافر اما ياخذه وبعدين لما يرجع يجيب الفحص معاه يعني، مش مشكله العله ايه واللي يبعث لنا العله بعد ما يسافر يبعث لنا العله. يعني اسمع العله ما تكونش برضه خفيه يعني لدرجه انه محتاجه ازاي مثلا سمعني يعني اخذ مثلا حديث زر غبا تزدد حبا. معنى الكلام زر غبا، الغب اللي يعني زرني على فترات متباعدة أقابلك بحب، مش كل شوية تجيلي وتوريني وشك زهقت منك، فأنت يعني ما تزرنيش على طول، زرني كل فترة وفترة عشان أحبك، تمام؟ زر غبا تزدد حبا، تمام؟ ما تورينيش وشك على طول، وريني وشك كل فترة وفترة عشان أبقى مشتاق لك. الحديث ده هو يعني بعض العلماء يصححه وبعض العلماء ينكره، وانا اخترت حديث يكون ايه ثلاث كلمات هو اربع كلمات زر غبا تزدد حبا. عايز حد يحققه له؟ لا انا جبت حديث يعني علته مش غويطه قوي يعني، ليست عميقه. الناس اللي حققته بتقول اشوف دور في الكتب بقى وشوف انت هتعمل ايه في الحديث ده، وإذا قلت هو صحيح صحيح ليه لابد أن تقيم الدلائل على صحته، أو قلت ضعيف لابد أن تقيم الدلائل على ضعفه، لازم تثبت القول بتاعك اللي أنت هتروح له. بس أنا أنصح، ممكن تلاقي حد من العلماء المتأخرين بالذات اللي لهم نباه في هذا العلم زي شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، تلاقي حقق الحديث تقوم واخد ملخصه وجايبه لي. أنا مش عايز كده، أنا عايزك أنت تشتغل. حتى لو عرفت إن الشيخ الألباني مثلا حقق الحديث، قال اركن كلام الألباني على جنب واشتغل أنت، وممكن بعد ما تخلص شغل تقارن شغلك بشغل مين؟ الشيخ الألباني، وتشوف إيه اللي فاتك منه، هو قال إيه أنت ما قلتوش، أو أنت أصبت إيه معاه. لأن أنت لو أصبت معظم كلام الألباني هتفرح بينك وبين نفسك تقول الحمد لله، يعني أنا ما أعرفش حاجة وأصبته الرمية مع الألباني في الموضع الفلاني والفلاني والفلاني، يعني تزداد ثقة بنفسك، تمام؟ وبعدين تجيبه لي وأنا أقول لك ماذا فيه. شيخنا حضرتك دلوقتي قلت إن يعني عشان توصل محتاج شيخ عشان يقصر لك المدة. ما أنا موجود أهو. أنا عارف إلى ما ترمي يا صاحبي. إحنا فوجعنا الأسبوع اللي فات طبعاً بموت الشيخ شعيب رحمة الله عليه، بعد يعني ما فعله ما شاء الله ربنا يعني يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا. فاحنا بقول لحضرتك احنا يعني في كل الناس اللي قدامك دي احنا عايزين منك نصف ساعه فقط. طيب انا بديها لك. لا بس عاوز حضرتك يعني تدينا مثلا ما نبتديش من الاول، نبتدي من اول اللي هو العلل. بص يا شيخ، انت تريد ان تقلب الهرم، تخلي بوز الهرم اللي فوق، تخلي الهرم الكبير ده يقف على بوزه والقادر على اللي فوق. لا ما ينفعش. وبعدين في حاجة أخرى معضلة، وهي إنه الدوحة زي ما أنا قعدت ألف كده عشان ما فيهاش مكتبة متخصصة لطلبة الحديث، الدوحة كلها على بعضها، تمام؟ وأقولها بكل أسف يعني في مكتبات رحتها، مكتبات للدعاء، كتب عامة في الوعظ والفقه مثلا وبتاع، لكن كتاب في علل، كتاب كتب مكتبة حديث عشان تبقى زي ورشة النجارة كده، انت تشتغل وحطك في الورشة عشان تصنع، مفيش ورشة تقدر تصنع فيها. فأنا طالبت يعني من بعض إخواننا اللي ممكن يستطيع الوصول إلى من ينفذ مثل هذا، إنه يعملوا مكتبة عامة لكل طلبة العلم، بحيث انهم يستطيعوا لو انا اديتك حديث تلاقي كل الكتب موجوده. انت ما تعرفش تجيب دلوقتي كل الكتب، هذه معرض الدوحة شغالة هوت من امبارح. ادخل ادخل لو جبت كتب مثلا مثلا صاحب ابن خزيمة مثلا مش لاقي يملوا المكتبة دي، المكتبة الصغيرة دي، واحد اثنين ثلاثة أربعة، تمام؟ أربعة أربعة. تعدي تكلفة كم؟ حلفات. حلفات مؤلف. 10,000 على الأقل. 10,000 ريال. إيه؟ 10,000 ريال على الأقل. ده لما تكون بتمسح زور. أيوة فعلا. تمسح زور. تكلفة كده. ده وده إيه يعني حاجة؟ مالك إزاي؟ مكتبة المحدث، أي محدث يحتاج فقير زي حالتنا كده. يحتاج 40 سنة تقريبا عشان يعمل مكتبة كاملة، تمام؟ لو هو وارث، تمام، وهو ساب له مبلغ كويس والكلام ده، هيحتاج له تقريبا 1,000,000 ريال عشان يعمل مكتبة محترمة. بس المهم انه يوصل للمخلص، تمام؟ فدي ليست في امكان حد، لا دي في امكان هيئة، مؤسسة، دولة تعمل حاجة زي كده. الاعتماد على الكتب من الدكتور المكتبه الشامله يعني طبعا ليست معضله الان. بص انا عارف ان الشامله موجوده وموجود وكل حاجه موجوده، دي ما تعلمش، دي فهرس يدلك على الحديث، لكن لا غنى عن الكتاب الورقي ابدا ابدا. اللي اعتمدوا على جوجل وقص وينزل كان ما تعلموش. ايه تتامم التراب؟ اذا عدمت الماء تامم التراب. التراب اللي هو جوجل يعني. نشرنا بعض الكتب بعض الكتب السته، ايه الكتب اللي لازم اقتناها؟ كل امير انت عندك كتب الصحاح غير السته؟ ايوه عندك، عندك صاحب ابن حبان، صاحب ابن خزيمه، مصدرك الحاكم، مسند الدارقطني، مسند ابي يعلى، مسند عبد بن حميد، مسند احمد بن حنبل، مسند ابي داود الطيالسي، مسند الحميدي، مسند هاشم بن كليب. لا ده انا هقول لك ايه، ده انا هفضل اقول مسند كذا مسند كذا كتب كذا، مش والمشيخات والاجزاء الحديثيه. لا لا لا ده مود صعب جدا. مهنه المحدث من اصعب المهن، لان راس ماله مفرغ في مئات الالوف من الكتب. راس مال المحدث اللي هو الاسناد. يعني الفقيه لو عنده 5 كتب فقه ممكن يبقى فقيه، يصير فقيه الزمان لو عنده 5 كتب فقه. واللي قال الكلام ده مش انا، اللي قاله الذهبي رحمه الله عليه، قال اللي عنده المحلل ابن حازم والمغني ابن قدامه والسنن الكبير البيهقي والتمهيد ابن عبد البر فهو الفقيه حقا. ده كلام الذهبي. انا اضيف اليهم الاوسط لابن المنذر كمان عشان يزدادوا فقه. والاوسط من امتع الكتب الفقهيه، رائع جدا جدا يعني. الخمس ست كتب دول يخلوك فقيه الزمان لو درست ما في هذه الكتب ويعني حفظتها واستطعمتها وتذوقتها تبقى فقيه زمان بخمس ست كتب، الكتب العمده. انما المحدث كيف تكون محدثا؟ مساله صعبه. عايزه انا لا ما ارجو ان مش حد يفهم ان انا بقفل الباب، ان انا بيأس اللي بيسمعني الكلام. لا انا اقصد اشحد همته، اعرفه ان القصه صعبه. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا غزوة لا يقول سنغزو الغزوة الفلانية، حتى خرج في تبوك واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وحرا شديدا، فجل للناس أهبة غزوهم عشان يغدروا حسابهم، يعملوا حسابهم يعني. قال لهم احنا رايحين تبوك على بعد 21 يوم من المدينة في الشمال، انت عارف تبوك الشمال ناحية الشام يعني، تمام؟ كعب الملك يقول فجل للناس أهبة غزوه عشان كل واحد يستعد، تمام؟ كذلك أنا أفعل مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، كل غزوة ما كانش يقول لهم احنا رايحين فين عشان خلاص هي غزوة أيام ورجعين، لكن تبوك 21 يوم فلازم يكون عاملين حسابهم. فأنا كمان بقول لك علم الحديث علم مش سهل ومش يسير، ويحتاج إلى دربة طويلة وعمر طويل واستقراء تام علم الرجال في علم الحديث، لكن مش صعب، ليس صعبا يعني. بالعكس علم الحديث ده، آسف إن أنا هشبهه بالتشبيه اللي هو مش تمام، زي الجرم، تمام؟ آسف يعني أنا طبعا ما أقصدش، أنت عارف التشبيه يمكن أن الإنسان يذكر في التشبيه بعض ما لا يليق واخدك، أو بعض ما لا يمدح يعني، واخدك؟ سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الوحي، كيف كان يأتيك الوحي؟ قال يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزمور الشيطان، صح مسلم؟ يبقى مثل صلصلة الجرس اللي هو مزمور الشيطان، هو القصد كده. لا يشترط أن المشبه والمشبه به يلتقوا في كل الصفات ولا في أخص الصفات حتى، بل يلتقوا في صفة ما أيا كانت هذه الصفة، محمودة مذمومة، المهم يبقى فيه إيه؟ في التقاء. فأنا قصدي أنه زي الجرب، بمعنى إيه؟ من أصيب بالجرب يفضل يحك طول عمره، ده قصدي بالكلام. الذي يعني يدرس علم الحديث ويحبه يفضل طول عمره ملتقط بعلم الحديث، ما يعرفش يسيبه، يعشقه إلى درجة أنه يبقى زي الجرب بالنسبة للواحد، لا يتركه واحد. أحسن الله عليكم. تعاقد معي أحد الأشخاص على توريد سلعة معينة بصفات معينة، قمت بتوريد السلعة إليه، قال إن الزوجة ترفض هذه السلعة بالصفات التي قد طلبتها منه. رجل أعطاك سلعة توزعها؟ لا، تعاقد معي أن أورد له سلعة يبيعها، يرسل إليه سلعة. يرسل إليه سلعة ما يبيعها إليه. هو طلب منه سلعة ومواصفات معينة، فأخونا وردها له. ماشي. لما قمت بتوريد السلعة دي قال إن الزوجة رفضت هذه السلعة. الزوجة؟ زوجة الرجل المستورد. المورد المستورد رفض. هو من اللي بيعقد العقد؟ لا، الرجل. طيب. أصلا دخل نشاز في الموضوع يعني. قد يكون للزوجة لها صوت معين في السلعة الموردة دي. الحكومة. قلت له ليس لي بالإمكان أن أرجعها، فقال ليس لي بحاجة إليها، وتعاقد معي على سلعة أخرى بنفس الصفات التي طلبتها الزوجة. أنا أخذت السلعة، وهل يجوز لي الانتفاع بها؟ أنت لا، أنت لما وردت له السلعة هو كان دفع الثمن؟ نعم. والسلعة انتقلت منك إليه؟ مني إليه. تم البيع. تمام. حتى وإن أرجعها البيع بقى الكورة في ملعبك أنت. تمام. يتقبل ما تقبلش، لكن تم البيع شرعا وليس له الحق ان يرجع فيه. حتى وان استنفعت بها يعني بعت واحد خلاص. انا جاوبت على الشرط ده. طيب انت رجعها لك وطلب بضاعه اخرى بنفس المواصفات. نعم. وردت له البضاعه الثانيه. نعم. وقبلت البضاعه الاولى اللي هو رجعها لك. نعم. طب لما رجعها لك خد فلوسه؟ لا، يعني اداها لك كده انتفاع هبه. لا، قال لي كده منتفع بها، وطالما انه مش هتعرف ترجعها للبائع خلاص انا مش عايزها. جميل، بس خلي بالك هناك فرق بين انه لما يرجعها لك صارت ملكا لك. تمام. صارت ملكا لك؟ نعم. فكلوه هنيئا مالك. بالنسبه للشركة الثانية العربون، بالنسبه للعربون اللي هو اذا فوت علي فرصه معينه مثلا وعايز كده يجي في الاخر قال لا خلاص انا مش هشتري السلعه دي، وبيطلب مني العربون مره اخرى. لا رجل آخر يعني. العربون جائز يعني. العربون جائز. هل بيشروط في استحقاقه؟ يعني متى أستحقه ومتى لا أستحقه؟ هو طبعا يعني قال صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا اقتضى. فإذا كان الشخص الذي يعني أعطاك العربون يعني معسرا وهذا يؤثر فيه ويضره، ارجعه إليه. شيخ يعني. شيخنا الله يحفظك، معك سليمان السلم موكل مكرم. شيخ الله يبارك فيك. شيخنا الله يحفظك، زاد الداعية من طلب العلم زاد الداعية من طلب العلم، ونصيحة توجهها للداعي إلى الله عز وجل أو المحب للدعوة إلى الله. يعني داعي رجل متلبس بالدعوة ويطلب العلم، زاده من طلب العلم، زاده زاده زاده نعم. طلب العلم من طلب العلم، ما الذي يحتاجه من طلب العلم، من طلب العلم لكي يدعو. طبعا طبعا بتفرق. انت بتخاطب مين؟ هناك فرق بين يعني الذي تخاطبه يأثر في المادة اللي انت بتدرسها. يعني لو كنت متعرضا للإفتاء دائما والكلام ده، لابد انك تدرس اصول الفقه وتدرس الاحكام في كتب الفقه، غير لما تكون بتتكلم في اعمال القلوب. بالك؟ لكن على أي حال دراسة أصول الفقه تعينك على استنباط الفوائد من الأدلة. ولاحظ أن كتير من الناس دلوقتي بسبب تعقيد المسائل عايزك تبقى عامل زي البهلوان وانت بتديله المعلومة، يعني عايز تقنعه بأي وسيلة. فكلما أتيت بفوائد جديدة بالاستنباط كلما كنت أكثر تأثيرا فيه. غير ان اللي بيطلع يتكلم ان شاء الله ينبغي علينا ان نفعل كذا، واجب علينا ان نفعل كذا، واحذر كذا واعملوا كذا، الكلام اللي ايه اللي كل الناس بتقوله. يعني لابد ان تكون متميزا. عشان تبقى متميز لازم تدرس على الاقل الابواب الكبيره في اصول الفقه. ما قلتش اصول الفقه كلها يعني، وانا احض دائما على دراسه اصول الفقه. اصول الفقه متعلقه بالفهم، تعرفك ازاي تفهم الادله، ازاي تتعامل مع الادله. واخد بالك؟ أصول الفقه لو درستها تفرق معك جدا، ستشعر أنك كنت أعمى وأبصرت، هتفرق جدا معك. لكن كتب ابن القيم أعتقد أنها من أهم الكتب لو أنت متصدي للوعظ يعني، كتب ابن الجوزي أيضا اللي هم الوعاظ المشهورين المعروفين يعني، كتب ابن رجب الحنبلي برضو تستطيع أنك أنت تأخذ منها وتتكلم. بس يحذر برضو بعض الكتب بالذات ابن الجوزي وابن رجب كثيرا، بالذات ابن الجوزي ما احتج بالاحاديث الضعيفه الموضوعه في مسائل واضحه ليس لها تحقيق. نعم لا تحقيق كتب، ما انا مش عارف الكتب الحقيقه، ما اعرفش انت عارف، ما بقدرش اعرف ابن الجوزي طبعا نزل له كم كتاب وعامل له حققه والكلام. الكتب المشهوره مثلا سيد الخاطر وال سيد الخاطر اظن في كتاب محقق الأخ أردني برضو تحقيقه يسير بس مفيد يعني. الشيخ طارق عوض الله. الشيخ طارق عوض الله الكتاب صيد الخاطر بتاعه أميز ما فيه أنه استدرك النقص الوارد في كتاب صيد الخاطر، استدرك تقريبا ما يزيد على 250 صفحة ما كانتش موجودة في كل الكتب التي نشرت قبل ذلك، يعني طبعته أتم الطبعة صيد الخاطر بتاع الشيخ طارق عوض الله. طب سيدنا يقول إذا ذهبت للدعوة إلى الخارج إنه أنت ما نفعت أهل منطقتك فأدعو هنا وترك من الدعوة برا. والله على حسب إيه يعني، على حسب نفعك. افترض إن يعني أنا في مكاني وزمر الحي لا يطرب كما يقال يعني ولا ينتفعون مني، فانتقلت إلى مكان آخر لأدعو فانتفعوا بي، فحيثما يعني شعرت أن أناسا ينتفعون بك لا بأس. إلا إذا كنت تدرس أصول العلم يبقى في الحاجة تدرس لأهل بلدك ومنطقتك عشان تخرج منهم من يخلفك أن يدرسوا العلم، لأن اسم التبليغ والدعوة يبلغ ماذا إذا لم يدرس؟ طب إحنا شغالين تبليغ ورد، أنا لما أترك بلدي وأذهب إلى بلد آخر ما ده اسمه خروج، وأنا ما اسمش خروج. خروج طب أنا خرجت، بس خرجت عشان أدرس العلم، عشان أفتي، عشان أدرس توحيد، أعرف الناس حدود ما أنزل الله عز وجل، التوحيد بالذات، وممكن أعرفه الذين انحرفوا عن التوحيد وتسموا بالفرق إياها دي والكلام ده عشان يحذرها ولا يقع فيها. ما فيش إطلاقا أي مشكلة، أخرج وبلغ دين الله تبارك وتعالى بشرط تكون درست قبل أن تخرج، مش مجرد إن أي تعرف تتكلم كلمتين أي حاجة ونقول بيان ومش عارفين والكلام ده ما أسفتش حاجة. واخد بالك؟ يعني مرة كان الشيخ عبد المعز عبد الستار رحمة الله عليه أحد مشايخي يعني، وهو الذي أسس التعليم الديني في قطر، هو الدكتور يوسف قرضاوي يعني، هما الاثنين كان أساسه التعليم الديني في قطر، وهتلاقي اسمه موجود على الكتب اللي في المعهد الديني هنا، الشيخ عبد المعز عبد الستار رحمة الله عليه. لما كان ينزل مصر أربع شهور في الأجازة كنت أقرأ عليه صحيح مسلم. المهم مرة كنت بصلي أنا وهو في المسجد وجوا جماعة من إخواننا بتوع التبليغ، وواحد بعد ما انتهت الصلاة يا إخواننا تصبروا قليلا كلمتين بس بعد الصلاة وبتاع ماشي. فقام الأخ ده يتكلم وقال لنا يا جماعة الإيمان لا يرى، الإيمان لا يرى، الإيمان زي الكهرباء في السلك. طبعا ده بيكلم مين؟ لا بيكلمني وبيكلم الشيخ عبد المعز عبد الستار. ف أخونا اللي هو القائم على الجولة أعرفه طبعا، قلت له يا دكتور يعني الرجل ده قام يتكلم في الكلمتين وقال كرامة في السلك، كنت شايف الشيخ عبد المجيد قاعد بتاعه وشايف طلبة علم ما تقول واجب. قال لي والله يا أخي الرجل ده أول مرة يخرج معانا فحبيت أجرأه يعني إنه يتكلم وبتاع. قلت له يا أخي ما تجرأه على أي صنعة بس مش الدين، يعني ما تجرأوش على الدين، تجرأه على الدين دي مشكلة. الأول يتعلم أول مرة يخرج معاكم يعني، يعني ممكن يكون أول امبارح ما كانش بيصلي وانتوا قلتوا خليته يصلي، ازاي يطلع يتكلم ويقول بيان؟ ما يقولش بيان الا واحد متمكن عارف يعني الكلام ده. فكنت دايما اقول لهم تعلموا، تعلموا العلم. وهم كانوا يقولوا لي يعني اخرج معانا، وقلت لهم يا جماعه انا بخرج، ده انا حياتي كلها خروج، ده انا مش قاعد في بيتي، ده انا مره في بورسعيد ومره في السويس ومره في القاهره ومره في اسكندريه ومره في المنصوره، حياتي كلها خروج تمام. لكن أخرج أدعو للناس وأدعوهم إلى العلوم وأدرس الأصول والكلام ده ما عنديش مشكلة. أنتوا لموا الناس عشان أنتوا موهوبين في جمع الناس وبعتوا لنا إحنا نعلم، خلاص كده تكاملنا. أنت تلم الناس اللي أنا ماليش موهبة أن أجيبهم وتبعتهم لنا تمام. فكان يلم الناس ويشتغل على دراعه، يلم الناس له ومبعتليش انا حد. طب ليه؟ مفيش اطلاقا اي مشكله، اي مشكله لا شك ان لهم نفعا كبيرا، يعني ان كثير من الناس لما يكون يصلي، كثير من الناس لما يكون يعبد ربه تبارك وتعالى، لما بيصلوا في الحدائق مثلا في اوروبا او الكلام دوت، كثير من الناس الفضولين يقولوا دول بيعملوا ايه دول؟ بيسجدوا ايه دول؟ يستفسروا ويقول لك الله المسلمين، يدخل ناس في دين الله افواجه. لا شك ان كثيرا من الناس دخلوا في دين الله افواجه بسببهم، لكن اللي انا اوصيهم يعني به ان هم يدرسوا العلم. لو درسوا العلم مع المجهود اللي هم بيعملوه في الدعوه والله النتيجه هتبقى عاليه جدا يعني. اي نعم. تقرا على العلماء، تقرا الفرديه، مثلا تقرا على عالم مثلا، ايش فوائدها؟ القراءة على العلماء مثل القراءة الفردية. طبعا القراءة على العلماء مهمة للغاية، بالذات كتب الأسانيد البخاري ومسلم وكلام ده. لكن الطريقة التي يعطون بها الإجازات اليوم طريقة سيئة للغاية. أنا سمعت واحد بعت لي على التليفون واحد بيقرأ، والله لم أستطع أن أتبين حرفا عربيا من قراءته، وفي الآخر هيأخذ إجازة إنه قرأ البخاري إنه قرأ مسلم. ده تهريج. أصل القراءة في الأصل كانت لضبط الكتب، لأن أسماء الرواة ملهاش قانون، إنما تتلقى سماعا. سماعا يعني أنت قدامك سين لام يه ميم، تقراها إيه؟ سليم ولا سليم؟ على حسب ما نسمع. ما تجيش معاك، ما فيش قانون يقول لك هي سليم مش سليم. طب قدامك سلمة، هي سلمة ولا سلمة؟ ما دي كتب المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف والكلام ده. أسماء الرواة لابد أن تتلقى سماعاً، مفيش كتب يقول لك حط ضمة هنا حط كسرة هنا تمام؟ بالإضافة للمتون، فلابد من قراءة الأسانيد قراءة صحيحة وضبطها ضبطاً صحيحاً، ولابد من قراءة المتون. فلما يكون واحد عادي يخلص البخاري في ثلاثة أيام وعمل يجري على آخره، قراءة إيدي وجد كل الإجازات دي مضروبة ملاش أي قيمة. وانا رفضت ان انا اشترك فيها، يعني جم ناس كثيرون وعايزين نقرا البخاري نقرا الدارمي، قلت لهم يا جماعه انا ساقرا البخاري بطريقتي، وعملت مجله البخاري الحقيقه ما كملناهاش طبعا للظروف الحديثه عندنا. كنت اجعل رجلا متقنا يقرا علي البخاري، استطرب جالسين يقرا البخاري قراءه فصيحه صحيحه، وانا ابين بعض الرواه المهملين في الروايه. يقول حدثنا محمد بن يوسف، أقول له ده مين؟ قال حدثنا سفيان، ده ابن عيينة ولا الثوري مثلا، أو قال حدثنا حماد، ده ابن زيد ولا ابن سلمة تمام؟ حدثنا الحسن قال حدثنا حماد أقول له الحسن بن موسى الأشيب وده حماد بن سلمة رويته اللي هو الحسن بن موسى مثلا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الله أقول له ده ابن لهيعة مثلا أبين المهمل في الأسانيد كده الطالب يستفاد مع النسخة بتاعته ويكتب اللي أنا بقوله لما ايه ده اسمها القراءة دي فده تهريج يعني فلكن القراءة على الشيخ من أفضل ما يكون ومهم للغاية الحقيقة طيب يلا كفى لأن أنا عندي ناس منتظمة في الشارع بالنسبة للقرآن نتكلم احنا ماشيين طيب بالنسبة للقرآن وكتب علم القراءة على سنها متوفرة الحديث بالنسبة للشيخ الأمر أحيانا بقى في صعوبة الفقر إلى حد ما نفس القصة مش شغل علوم القراءات ممتاز ويسلم القرآن علم القراءات كما يقول السيوطي يعني عناء بلا غناء يعني عايز أقول لك بتبذل مجهود رهيب والمستفيد به قليل يعني لكنه مهم طب إذا كان لك موهبة فيه يبقى رائع طب بالنسبة لكلام حضرتك ختام ابن تيمية والأعمش وسفيان الثوري قال تاني أعطيت القرآن عمر كله المقصود به كتفسير طبعا تدبره ومعرفة ما أنزل الله عز وجل وما هو المطلوب منه لأن القرآن حمال ذو وجوه لا يخلق على كثرة الأمر مهما كان بتغرف يجينا يعني لو كطالب علم في مثلا بيطلب العلم فيه علم القراءات وبيطلب فيه التفاسير ممتاز أحسن التفاسير حتى لو اختصر عليه أحسن التفاسير التي ينبغي لطالب علم ألا يهملها تفسير من جرير الطبري الله شيخ ما هي الضوابط اللي ينبغي الإنسان يتبعها لما نقرأ كتاب الهدية والنهاية البداية والنهاية لابد أن تعلم أنه البداية والنهاية من أفضل كتب التاريخ لأنه نقح أحيانا كان ينقح أحيانا لكن برضه في أحداث كثيرة لم ينقح لأن تنقيح التاريخ صعب جدا جدا لكن ابن كثير حاول أنه ينقح زي الذهبي كده حاول ينقح الباطل يبين أنه باطل اللي هو مستغرب يبين أنه مستغرب كده لكنه ممتاز كتاب البداية والنهاية جدا افضل كتب بعد الكتب بمصطلح الحديث ان جيت على اعبد الكتب ابن ابي حاتم لان كما قلت لك بيعلل بالشفره بالشفره شفره انت تفكها ازاي لازم تدرس علم وتبقى طالب علم ومجد ومبتدع عشان تعرف لماذا علل ابو حاتم هذا الحديث لكن الدارقطني مع انه قوي جدا ربما يكون تفهموا اكثر من ابن ابي حاتم يعني كنا وجدنا في بعض كتب المصطلح مثل الشيخ ابن عثيمين انه بيفرق بين الحديث الظني والقاطع بيقول ان لمن ينكر الحديث الظني يفسق ومن ينكر الحديث القاطعي يكفر قطعي ايه القاطع الثبوت والدلاله لا بعدي اصبحت مسالتي كده نعم قطعي الثبوت حاجه وقطعي الدلاله هو اوردها مجمله كده في كتابه لكن انا بتكلم على حديث الاحاد ليس في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان القوم يكفروا بمجرد ارسال الشخص الواحد او الاثنين يبلغوا بارسال الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا يكفروا بذلك وهو بالنسبه لهؤلاء القوم ان هو ظني الثبوت بالنسبه لهم لا اصل ظني ايه السبب ان احنا قلنا ظني ان هو احاد لا السبب ان احنا قلنا انه ظني ان سلسله الاسناد طالت فلو وقع وهم في الاسناد في المتن مين الواهم لكن الصحابي هيهي ازاي هو في اسناد عند الصحابي بس بالنسبه لكم هو شخص واحد لا ما كانش عندهم الشقشقه دي الشقشقه دي اللي جابها كنا قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر هذا يعني مش عارف كتير ما هو انا استغربت طب لماذا مثلا شيخ زي الشيخ ابن عثيمين يفرق ما بين الحديث دي يعني ظن اصلا يعني يحتمل اكثر من معنى لو قلت له هو ده اقول لك طب ما يحتمل يكون ده فصار المعنى مظنونا بالنسبة لداء قد يكون وقد لا طب قد يكون قطع المعنى ولكن ظن السبوب لا ما تخلطش عشان لما أفرق لك تعرف تفرق تمام هتكلم في الثبوت الأول ظن الثبوت وقطع الثبوت تمام الظني جالي اصلا لطول الاسناد فلان عن فلان عن فلان عن فلان حصل غلط في المتن غلطه في كلمه يعني دول اربعه رواه مين الواهم مين اللي غلط في الاربعه دول احتمال يكون ده احتمال يكون ده واحتمال يكون ده واحتمال يكون ده خلاص طيب لما النبي عليه الصلاه والسلام ارسل معاذ بن جبل الى اليمن مين اللي هيغلط بقى خلاص بقى قطعي بس هو في ما فهمته ليس فقط عن شيخ المسلمين وإنما عن غيرهم لا يتكلموا عن الحديث الذي فيه ضعف وما يتكلموا عن الحديث الصحيح ولكن ماشي ما هو الحديث ما هو الذي ورد بطريق الأحاديث يا أخي بص برضه بس أنت عايز تدخلني في بحر المحيط الهندي واخد بالك وعايز تبل رجليك لا لازم تعرف مسألة متشعبة دي مبنية على قاعدة تانية واخد بالك ده هل أقسم على صحة الحديث حتى لو كان إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر؟ لا ليه؟ قال لك لأن مالك وإن كان إماما بس يا أخي مش معصوم ممكن يغلط فالإسناد قد يكون فالحديث قد يكون ظاهره الصحة لكن في علة خفية أنا مش واصل لها عشان كده قال لك ظني برضه طيب أنا قلت لك أنا بعت معاد أنا بعتك أنت تمام لابراهيم قال ابراهيم رسولي سياتيك هيقول لك رساله خلاص كده انت ذهبت اليه يقول لك والله ده احد يقول لك ده كلامه لي ظني الثبوت مفيش اسناد عشان ده ظن ثبوت لان ممكن يبقى في خطا بس مش عارف اعصبه مين الواد حتى لو ده ثقه وده ثقه الثقه يغلط انت ازاي عشان كده قالوا ظني وقطعي عرفت ازاي؟ قالوا المتواتر قطعي حديث رواه 80 صحابة وحديث قد كده عبارة عن نص سطر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه 75 صحابة هيغلطوا 75 يبقى ده قطعي تمام؟ لكن حديث إنما الأعمال بالنيات رواه واحد عن واحد عن واحد ممكن يغلط قال لك يبقى ظني يبقى ظني مش معناه انه غلط بس ممكن يبقى غلط فاهم ازاي فكلمه قطعي وظني والكلام ده جات لنا بسبب طول الاسانيد اللي جات لنا ووجود الاوهام في الاحاديث ومش عارفين نقول مين اللي غلطان يا جماعه فقلنا يبقى مش قطعي ما اقدرش احلف عليه انه صحيح تمام ادي قطعي الظن عرفت ازاي حسين رضي الله عنه في احدى بنات يزن جرى له صح علي بن حسين حسين بن علي لما تزوج الفارسيه وخلفت علي بن حسين زين العابدين وخلف بقى الاثنى الجماعه الاثنى عشره كلهم منهم يعني فهم يتعصبون الآل كسرى وليس الآل هل يصح زواجهم معروف بنات كسرى واحده خدها القاسم واحده خدها عبد الله بن عمر واحدة خدها الحسين على القاسم بن أبي بكر واحدة خدها الحسين بن علي ثلاثة خلاص افتح السؤال